الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1439 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي نتكلم عن قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وذكرنا أن هذه الآية أتت لإصلاح حال الزوجين، حال الأسرة، وبينت أن للرجل القوامة على المرأة، وأن قوامته تقتضي منه أو تقتضي عليه أحكاما بينتها الآية، وبينت طرق العلاج في حال حدوث النشوز من المرأة. فبينت أولا وصف النساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وهذا هو الصنف الأعلى الذي أمر الله به وأرشد إليه، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه حال كل مسلمة. ثم بين الحال التي تعتري هذا الصلاح وتؤثر عليه، وبين العلاج. وقد ذكرنا أنه ذكر أحوالا ثلاثة، الآن ذكرت أحوالا ثلاثة: أن يعظها ويهجرها في المضجع، وأن يضربها. وبينا أن الضرب هذا هو الأخير، وأنه ليس له أن يجمع بينها، وبينا أيضا أنه ليس له أن يقدم بعضها على بعض، وبينا الأحكام هذه. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أظننا وقفنا على قوله فإن أطعنكم، فقال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وهذا يدل على أن النشوز هو خلاف الطاعة، ويدل على أن للرجل على المرأة الطاعة، يجب على المرأة أن تطيع الرجل، وعدم طاعتها له هو نشوزها. طيب تطيعه بماذا؟ تطيعه بما أمر الله به، فلا تخرج إلا بإذنه، وإذا دعاها تطيعه، وأيضا لا توطئ فراشه كما في الحديث من يكرهه، وهي لها عليها حقوق إذا أتت بالحقوق التي عليها، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها لأن له القوامة كما بينت الآية. ولتعلم النساء أن طاعتهن لأزواجهن إنهم أن ذلك من أعظم القربات التي تتقرب به المرأة إلى الله عز وجل، وهي إذا صامت فرض صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، وإذا كان العكس فإنها تكون معرضة للوعيد. ولهذا قال فإن أطعنكم، فيجب على المرأة أن تطيع ولا ترجع عن النشوز إلا بالطاعة. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال نهاهم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني بعد الطاعة، والسبيل يعني لا تبغوا عليهن أي طريق، فلا تبغوا عليهن سبيلا، سبيل النكرة في سياق النهي، فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن ختم الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا، والتمس العلماء لهذه الخاتمة مناسبة، والمناسبة هي واضحة جدا. فقال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فحذره من بطش الله به إذا ظلم هذه المرأة الضعيفة، فإنها إذا أطاعت واتقت الله فليحذر من ظلمها، فإنه إذا فعل فليعلم أن الله كان عليا كبيرا. فذكر العلو وكبيرا فهو قادر عليه، فذكر هذين الوصفين أو هذين الاسمين تحذيرا له. ويؤيد هذا أو يبينه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود وهو يضرب غلاما له فناداه قال لله أقدر عليك منك عليه. فهنا كان هذا الختام العظيم المحذر. وهنا أيضا يكون من المناسبة أن الرجل إذا نشدت المرأة ثم مر عليه تلك الأحوال الثلاثة، وخصوصا الأخير منها وهو الضرب، وهو مكروه، مكروه عند الأفاضل من الرجال حتى، فإنه قد تطمح نفسه إلى إلى إلى إلى أن يهين مكانها أو قدرها بعد هذا الذي حصل. فخوفه الله، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وهدده إن الله كان عليا كبيرا. أذكر فيه قبل ننتهي من هذه الآية، الشيخ كلفنا بشيء أنا ما نسيت، أنت نسيت؟ إن كنت نسيت فإننا لم ننسى. طيب يعني كل الأسبوع اللي بعده، وإن نسيت فيكون الذي بعده إلى السنة القادمة إلى أن ننسى نحن. طيب فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ما الرابط بين هذه الآية والتي قبلها؟ واضح قلها. أي أي أي حكمين. طيب إذا قلت هذا فهل تستطيع تذكر لي الأحوال التي ممكن تمر بالأسرة وعالجها القرآن؟ ذكر الأول نشوز المرأة في الآية السابقة وذكر طرق العلاج الثلاثة صح؟ طيب وغيرها. هذا الزنا له حكم أيضا خاص غيره إذا كان النشوز من الرجل. لا إذا كان النشوز من الرجل والترفع من الرجل ما الحكم؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذا أنا أقول ما هي الأحوال، الأحوال التي عالجها القرآن، ذكر نشوز المرأة وذكر نشوز الرجل وذكرت أنت قلت الزنا أيضا، وفي حال رابعة إيش اللي من الطرفين؟ هذه لا لا لا غير هذه، غير الآية اللي معنا يا شيخ. أنا أقولها عشان نعرف الحال، أنا ليش أعد هذول عشان نعرف الآية اللي معنا ما المراد بها. لا هذا كله تابع للحال تلك. لا ذكر الله عز وجل الفداء من المرأة، قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به وهو الخلع، وإذا خافت ألا تقوم بحق الرجل. فإذا كانت لا تطيق الرجل ولا تحبه وتكرهه ولا تطيقه بغضا وتخاف ألا تقوم بما أمرها الله، فإنها تدفع الفدية خلعا. إذن عندنا إذا نشزت، وعندنا إذا نشز الرجل، وعندنا إذا خافت ألا خاف ألا يقيم حدود الله فإنها تفتدي وهو الخلع. طيب هذه ماذا تكون؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ها وش تكون هذه؟ ليست نشوز الرجل وليست نشوز المرأة، وليس أنهما يخاف ألا يقيم حدود الله، فماذا تكون؟ ليش تقول بسيطة؟ لا لا ها هنا قال وإن خفتم شقاق بينهما، شقاق ليس الفرق. هنا قالوا إن المراد به هنا قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا وصل النزاع بينهما إلى حد لا يستطاع أن يميز من هو المخطئ منهما، فإذا كان النشوز من الرجل الأمر واضح، وإذا كان من المرأة واضح، لكن إذا اختلط الأمر ولم يتبين فهي هذه الحال، فيقال إذن ما مناسبتها لما قبلها؟ يقال مناسبتها لما قبلها أن المرأة بنشوزها وبمرورها على الأحوال الثلاثة التي يؤدبها الرجل به قد يتطور الأمر حتى يكون منها عدوان ومنه عدوان فيختلط الأمر ولا يتضح، فهنا يصار إلى التحكيم. فهنا قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما، والخطاب هنا موجه لمن؟ للزوجين أو للأولياء، أولياء الزوجين أهلهما أو للمسلمين أو لأولياء الأمور. طيب هل ممكن أن نقول يتوجه الخطاب للزوجين؟ هل ممكن نقول أن يتوجه الخطاب للزوجين؟ الجواب لا يمكن. لما لا يمكن؟ لأنهما قد عجزا، وهذه الآية أتت بعد أن لم يتوصل إلى حل، فهنا لا يمكن أن يتوجه الخطاب للزوجين لأنهما قد استنفذا أو قد استنفذ الزوج الحلول. والأمر الثاني أنهما في شقاق، فكيف يبعث وهما في شقاق؟ والأمر الثالث الذي يدل الصيغة، الصيغة في الآية أيوة. لا وهو قال الجمع حتى يا شيخ، قال وإن خفتم أي ولم يقل وإن خافا، وإن خفتم شقاق بينهما. إن خفتم، فالخطاب إذن موجه لمن؟ إما أن يكون للمسلمين أو لأوليائهم هم، لأوليائهم هم أو لأولياء الأمور، وهو يشمل الجميع. والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، والمسلمون إخوة، فإذا رأى المسلمون هذا الأمر فإنهم يسعون في التحكيم. وهنا سؤال للشيخ عبد الواحد، السؤال الذي قد وقفها هنا، تذكروا الآن نجاوب عليه. فهنا وهل وإن خفتم شقاق بينهما، هل هو إن خفتم بمعنى توقعتم أو حصل الخوف؟ يعني بمعنى الشقاق حصل أو يتوقع حصول الشقاق؟ في ظاهر اللفظ توقعه إن خفتم، إن خفتم أي مقدمات الشقاق يعني. طيب هو بعضهم قال إن المراد هو وقوع الشقاق، لأنه لا يصار للتحكيم إلا إذا تطورت الحال ووصل الشقاق. والذي يظهر والله أعلم عشان يرتاح شيخ عبد الواحد أنها على بابها. وإن خفتم، إن خفتم نعم، وإن خفتم هو أن يخاف، وهو أن الشقاق لم يقع بعد، لكن ظهرت أماراته ومخاتله، فقالوا إنهم يبادرون حتى لا يتطور الأمر. فقال وإن خفتم شقاق بينهما، والشقاق مأخوذ من الشق أو مأخوذ من الشق، من الشق يعني الجانب، شقاق بينهما يعني أن يكون الزوج في جانب والمرأة في جانب، وهو أن يتباعدا ويتنافرا. أو أخذ من الشق اللي هو الصدع، يمكن يصح من هذا أو من هذا، لكن المفسرين أكثرهم على الشق، أنه ما أخذ من الشق، فيكون الزوج في جانب والمرأة في جانب، وهو بمعنى التباعد بينهما. وإن خفتم شقاق بينهما، وأضاف الشقاق للبين، وهو الأصل وإن خفتم شقاقا بينهما، لكن قال شقاق بينهما، كما قال بل مكر الليل والنهار، هي أصل بل مكر في الليل، أو بل مكر الليل تصح. فهنا لماذا قال بل مكر الليل؟ قالوا هذا من باب التوسع، إضافة إلى الظرف. وقال بعضهم حتى لو قلنا إنه من باب التوسع، فهو المقصود به المبالغة. مكر الليل يعني مكر كبير شديد، مكر الليل كأنه جعل المكر لليل، الليل كأنه هو الماكر. وهنا شقاق بينهما يعني شقاق يشمل الحال التي بينهما كله، فلا يبقى للود مكان، فكأنه غشاهما وعم أحوالهما، فقال شقاق بينهما. الحل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. وابعثوا، البعث يراد به الإثارة والتحريك، والمراد هنا بيان أهمية الأمر حتى لا يختل النظام. قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والحكم أصل الحكم مادة الحاء والكاف والميم تدور على المنع، المنع، وتسمى الحكمة في الفرس لأنها تمنعه، تحط في اللجام تسمى الحكم، وأيضا الحاكم لأنه يمنع، وهكذا هو أصلها المنع، أصلها في اللغة المنع. فهنا قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا، هل المراد به الحكمان أو المراد الزوجان؟ أنا أقول ما تنفع الواحد منهم، وإن كان قيل الشيخ ترى لماذا. طيب خلاص، إذن ما تنفع إلا للواحد منهم، صح؟ إذن المراد به الحكمان الزوجان، لما؟ لأن لأن لأن لأنهما هما المذكوران فبعث حكم من أهله وحكم من أهلها. الكلام على الحكمين الآن والسياق عنهما، فهما أقرب مذكور. والأمر الثاني الذي يدل على أن المراد الحكمين، أن المراد الحكمان، الدليل أن الزوجين متخاصمان أصلا وهما في حال شقاق، فكيف يقول إن يريد إصلاحا وهما أصلا متنافرا؟ لو أراد إصلاحا ما حصل الشقاق. إذن الصحيح أنه يعود على الحكمين. شم لماذا يقول إن لا الذي يلجأ إلى الحكمين؟ قلنا الخطاب ليس موجه للزوجين، إنما موجه لأولياء الأمور أو للأولياء عموما أو للمسلمين. وهذا الدليل الثالث أنه الخطاب لم يوجه لهما، هذا الدليل الثالث أخذناه منك. الدليل الثالث أنه الخطاب موجه، ليس موجه للزوجين، فهما ليس لهما عمل هنا، ليس لهما عمل. وفي دليل رابع يقول أنه بعث حكمين، وإذا بعث حكمين فمعنى هذا أن ليس للزوجين اختيار، أصبح الاختيار لغيرهما. ثم قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يوفق بين من؟ الضمير هنا أيضا مشكل، هل هو يرجع على الزوجين ولا على الحكمين؟ لا يا شيخ، يريد إصلاحا الحكمان، إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين ولا يوفق بين الحكمين؟ ها؟ برضو هنا قيل كذا وقيل كذا، والذي يظهر أنه يوفق الله بين الحكمين، لأن الكلام على الحكمين. يوفق الله بينهما في اختيار الحكم المناسب لهذه الواقعة. سم كيف يا شيخ؟ بهذا الخلاف. نعم نعم بهذا الخلاف. أي وهم اثنين، وهو يمشي اثنين حكمين، وهنا ذكر حكمين وهنا ذكر حكمين، نفس الكلام. معلش عطري هذه. طيب سم أي ممكن نفس الكلام اللي قلناه في اللي قبلها، ممكن مع أن بعض المفسرين قال أنه يرجع إلى الزوجين، والذي يظهر أنه يرجع إلى الحكمين. وفي هذا فائدة، وهو أنه إذا أصلح الإنسان نيته فإن أموره تصلح. قال يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وكذلك القاضي إذا أراد إصلاحا والخير للخصوم فإنه يوفق في قضيته وفي قضائه. وهنا مسألة كبيرة جدا في هذه الآية، اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا أيضا، وهي هل الحكمان المرادان في هذه الآية هل هما قاضيان يحكمان وينفذ حكمهما، أو هما وكيلان عن الزوجين؟ اختلف العلماء على قولين. ها؟ يعني ليس قاضيا، يعني عند حاكم عندك يقضي وينفذ حكمه، أو أنه وكيل؟ لا لا، هو الآن قال فابعث حكما، إيه مع حتى لو كان وكيل قضي يا شيخ، يقضي ولا وكيل فقط، لا يفرق ولا يجمع ولا في خلاف. فهنا اختلف العلماء على قولين. قلنا اختلف العلماء على قولين، قال بعضهم إن المراد هنا بالحكمين أنهما وكيلان عن الزوجين، فليس لهما أن يجمع أو يفرق وإنما يصلح. قال واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال، الدليل الأول قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فذكر التوفيق ولم يذكر غيره. والدليل الثاني قالوا يدل عليه أيضا أن الطلاق بيد الزوج وليس لأحد أن يطلق عنه. الدليل الثالث قالوا يدل عليه أن علي بن أبي طالب حصل في عهده شقاق بين الزوجين فبعث فأراد أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فقال علي للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمع أن تجمع وإن رأيتما أن تفرق أن تفرق. فقالت المرأة رضيت بما في كتاب الله لي وعلي. وقال الرجل أما التفريق فلا. فقال علي كذبت حتى تقر بما أقرت به. ووجه الدلالة قال وجه الدلالة من ذلك أنه قال أنه قال لا أما التفريق فلا. وقال علي بن أبي طالب له حتى تقر قال يعني لا نمضي الحكومة أو المحاكمة حتى تقر. قالوا فلو كان التفريق لهما ما احتاج علي أن يقول له حتى تقر. هذا الدليل الثالث. وأما القول الثاني فقالوا إن الحكمين قاضيان يجمعان ويفرقان وحكمهما نافذ. والدليل على ذلك قال والدليل على ذلك أنه حصل في عهد عثمان قضية شقاق بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة. وذلك أن فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة قالت لعقيل تتزوجني وتصبر علي وأنفق عليك تصبر علي وأنفق عليك فتزوجها. فكان كل من دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة أبوها عتبة الذي قتل مشركا قالت أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة. كل مرة تقول هذا الكلام وتؤذيه به يا بني هاشم ما رأينا منكم خيرا. وهو يتأذى منها حتى أدخل عليها في يوم من الأيام فقالت له مثل هذا الكلام أين عتبة أين شيبة. قال تجدينهم إذا دخلت النار على يسارك ما هو على يمين على يسار طبعا هذا من الغرب النار وعلى يسار. فقال تجدينهم على يسارك إذا دخلت النار. فشدت عليها ثيابها ثم ذهبت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فبعث عثمان حكمين لأن الشقاق قد حصل بينهما. فقال عثمان بعث حكمين وهما معاوية وابن عباس ابن عباس من طرف عقيل ومعاوية من طرف فاطمة. فقال ابن عباس لا أفرقن بينهما لما علم الحال قال لا أفرقن بينهما. قال معاوية لم أكن لأفرق بين حكم بين شيخين من بني عبد مناف. قال فإن ثم إنهما أتيا إليهما فوجداهما قد أغلقا بابهما وأصلحا بينهما لما بعث الحكمان أصلح اصطلاحا فتركاهما. قال وفي هذا الدليل على أن للحكمين الحكم والتفريق الجمع والتفريق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا نفس ما استدل به أولئك من حديث علي الذي قال للحكمين إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا ورأيتما أن تفرقا أن تفرقا. فقالوا لو لم يكن لهم التفريق والجمع ما قال لهما علي تفرقا أو تجمعا. قالوا أما قول علي للرجل قول علي للرجل كذبت حتى تقر بما في كتاب الله ليس المقصود به أن الحكم لا يمضي حتى تقر. وإنما أراد علي أن لا يجعله يمضي حتى يقر بما في كتاب الله نفسه. ليس المقصود أن الحكم ما يمضي حتى تقر يعني قال لا حتى تقر أنت وتعترف بما في كتاب الله وإلا الحكم ماض عليك ماض. قال ويدل عليه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما حصلت لما حصل التحكيم قصة التحكيم المعروفة وقالوا له الخوارج تحكم الرجال قال لهم ألا ترضون قال رضي الله للحكمين، قال رضي الله للحكمين، رضي الله الحكمين لرجل وامرأة حصل شقاق بينهما، فكيف لا ترضونه لأمة محمد؟ فأمة محمد أعظم عند الله من رجل وامرأة حصل شقاق بينهما فأراد أن فشرع الله التحكيم بينهما. فهو قالوا رأى أن التحكيم صحيح وأنه يجمع ويفرق. قالوا وأما قولهم إن العقد إن الطلاق بيد الزوج، قالوا هذا صحيح، لكن هذه الحالة مستثنى، كما استثني منها الطلاق في الإيلاء، فإنه إذا آل الرجل ولو أبى يطلق عليه القاضي. قالوا يطلق عليه القاضي، فالتطليق ثابت من غير الزوج في حال، إذن هذا من هذا منها. قالوا وأما الدلالات من القرآن، إيه نعم، وأما قولهم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، قالوا أولئك، قالوا صحيح إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لكن التوفيق لا يلزم منه دائما أن يكون الجمع، فقد يكون التوفيق يوفق الله بين الحكمين بالتفريق، قد يكون الأصلح لهما التفريق. فقالوا هذا ليس شرطا أن يكون بالجمع، قد يكون بالتفريق هو التوفيق. سم إيه عاد هذه ترجع للحكمين، ترجع للحكمين، ترجع للحكمين، ممكن يقول له ادفع أنت أصلح، يمكن يكون مشكلة منه يبخل عليها وهي تسلط لسانها عليه ويقول امسك لسانك وأنت أنفق، أو يكون غير ذلك على حسب ما يرى يعني. وقد يكون الأمر ما يحتمل إلا التفريق. قال ويدل على ذلك من القرآن، واحد أن الله قال وإن خفتم شقاق بينهما فوجه الخطاب للزوجين، وجه الخطاب للأولياء ولم يوجهه للزوجين، فدل على أنهما ليس لهما اختيار وإنما الأمر لغيرهما. قال وإن خفتم، ثم إنه قال وإن خفتم شقاق بينهما بعد حكما وسماه حكما. قالوا والحكم في اللغة هو القاضي، أصله المنع وهو القاضي، والوكيل، قالوا والوكيل له اسم يخصه في الشرع. قالوا إن الله سماه حكما، والحكم أو الحاكم اسم خاص معلوم معناه، والوكيل له اسم يخصه، وهذا من أقوى الأدلة وأوضحها، لأن الله سماه حكم ما سماه وكيل. قالوا أيضا والصيغة، فإن الله قال حكما ما قال حاكما، قالوا وهي مبالغة، حكما مبالغة، أفغير الله أبتغي حكما. قالوا هذا يدل على أصالتهما في الحكم، يدل على أصالتهما في الحكم، الصيغة تدل على ذلك، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. أيضا قالوا إنه قال من أهله ومن أهلها، وهذا يدل على أنهما قاضيان وليس وكيلان. قالوا لأن للإنسان أن يوكل من شاء، لا يشترط أن يكون الوكيل من الأهل، لكن لما قال من أهله ومن أهلها دل على أنه حكم خاص في قضية خاصة، حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم إنهم قالوا السياق دل على ذلك، ووجه دلالة السياق قالوا إن الآية التي قبلها كانت في نشوز المرأة، فأبين الحال التي تصلح بها أحوال المرأة في حال نشوزها وما جعل الله للرجل من ذلك. ثم إنه ذكر حالا أخرى وهي الشقاق الذي لا يتبين فيه الحل مع الزوج أو مع الزوجة، فجعل الحكم. قالوا هذا المناسب لحال الشقاق بعد أن استنفذ طرق الحل الأخرى. إذن الذي يظهر الله أعلم أنهما قاضيان يحكمان يجمعان أو يفرقان. سم يا شيخ، هما من جهة ولي الأمر، لكن بعثهما قد يكون من ولي الأمر وقد يكون من الأهل لكن ليس من الزوجين. بس هو بهم محامي، هنا هو حكم. ولذلك ابن عربي رحمه الله يقول: وهذا العمل ليس معمولا به عندنا في بلادهم في المغرب في وقته، نعم، يقول ليس معمولا به عندنا. قال: وقد حاولت فلم يجبني إلى هذا إلا قاض واحد، ولم يجبني في القضاء، في القضاء بالقاضي بالشاهد واليمين، بالشاهد واليمين إلا قاض آخر. قال: فلما وليت القضاء أجريت السنة كما ينبغي. رحمه الله. سم، ما اسمعك؟ صحيح، التوفيق بالخير، لكن قد يكون الخير في الطلاق يا شيخ. أحيانا يا شيخ ما يكون في الزواج، ما يكون في البقاء خير، هذا معلوم يا شيخ عبد الواحد، هذا ما في شك. يعني أحيانا لا يكون في خير أبدا في البقاء. لا تأخذك الرحمة بزيادة شوي، الرحمة قد تكون بالتفريق يا شيخ، معروف يا شيخ هذا، ولا كما شرع الله الطلاق. على كل حال هنا قال حكم من أهلي وحكم من أهلي، أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال بعض العلماء إن في هذه في اختيار، وقالوا بعض العلماء لما اختار حكمين ولم يقل حكما واحدا، لماذا اختار حكمين ولم يختار حكما واحدا؟ الجواب أن لا يكون حكم من أحدهما. فقالوا إنه جعل حكمين، أحدهما من جهة المرأة والآخر من جهة الرجل. قالوا سر اختيارهما من الأهل أو الحكمة من ذلك، قالوا لأنه إذا كان من الأهل فإذا النفس تسكن إليه، تسكن نفس الزوج وزوج نفس الزوجة إليهما. الأمر الثاني قالوا هو أعلم بالحال، لأنهما أعلم بالحال وخفايا وبواطن الأمور. والأمر الثالث قالوا لأنهما، لا هي ما هي بستر، خلاص ظهرت الأمر. قالوا الأمر الثالث قالوا لأنهما أرعى وأحنى على أهلهما، فقالوا هذه الثلاث أمور اقتضت أن يكون من الأهل حكمين من الأهل. وقال بعض العلماء أيضا إنه جعلهما حكمين ولم يجعلهما حكما واحدا، قالوا لأن هذه قضية فريدة، الحكم في هذه المسألة فريد ليس له نظير إلا مسألة أخرى. قالوا وذلك أن القاضي والحاكم لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بما يرفع إليه ويراه. القاضي هل يحكم بعلمه؟ يعني أنا لو قاضي يترافع إليه اثنان وهو قد حضر القضية وشاهده وقال أنت شفتك، أنا أنت أيها الخصم أنت مدان لأن أنا حضرت المجلس يوم أنت قلت كذا وكذا، هل يحكم بهذا بعلمه ولا يكون شاهد؟ يكون شاهد عن قاض آخر، فالقاضي ما يحكم بعلمه إنما بما يرفع إليه. إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض أو ألحى بحجته من بعض فأحكم بنحو ما أسمع، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القاضي يحكم لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بما يرفع إليه وما يسمع من الحجج. فقالوا هذه القضية يحكم الحاكمان بعلمهما، قال يحكم الحاكمان بعلمهما لأنهما يرى ما عند الرجل ويرى ما عند المرأة فيحكمان بعلمهما. فقالوا لما أكمل هذه بس، قالوا لما كان يحكمان بعلمهما احتاج أن يكونا حكمين حتى لا تدخل الريبة والشك أو الهواء. سم، هذه مسائل فقهية فرعية، تكلم على الفقهاء حقيقة، وأنا ما حبيت ندخل فيها لأن ليست تعنينا هنا في الآية. وإذا اختلف هل ينفذ حكمهما أو لا ينفذ؟ صحيح أنه ما ينفذ حتى يتفق، قال الله يوفق الله بينهما، فلا بد من اتفاقهما على الحكم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سم طبعا هذه مسألة فقهية فرعية، وهي هل دائما يتوفر الحكمان من الزوجين؟ قالوا هم فرعوا عليها بالفقه، قالوا إذا ما فيه يعني حكم من أهلها يخرج حكمان آخران من غير أهلهما. ولهذا هم قالوا، وهذا هذه مسألة نقولها، ما الذي يشترط في الحكمين؟ قالوا يشترط فيهما أن يكونا عادلين، هذا واحد. أثنين أن يكونا عالمين بالقضية، وأن يكون عالمان، أن يكون عالمين بما يحكمان به، فلا بد من هذا. طيب، وهل يكفي حكم واحد؟ الصحيح أنه لا يكفي، لأن الله جعلهم اثنين. طيب، ما هي القضية الثانية المشابهة لها الذي يحكم الحاكم بعلمه؟ وهذا ورد في سورة المائدة، في سورة المائدة، ويحكم الحاكم قالوا بعلمه. سم يحكم إذا واحد منكم في الصيد، فهنا يحكم بعلمهما، يعني فعل أن هذا مثل هذا يماثله. قال هنا وإن خفتم شقاقا فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن الله كان عليما خبيرا، يعلم بواطن الأمور ويعلم ما إذا أردتم الإصلاح أو أردتم غيره. إن الله كان عليما خبيرا. ثم قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية يسميها بعض العلماء آية الحقوق العشرة، وهذه ذكر فيها حقوق عشرة. إذا عددتمها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واحد، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فيسميها بعض العلماء آية الحقوق العشرة. وهنا يقال ما المناسبة بين هذه الآية وما قبلها؟ ما المناسبة؟ لا، مناسبة أعم من كذا. سم الإحسان. طيب وش المناسبة باللي قبله يا شيخ؟ اللي هو قضية قوامة الرجال وإلى آخر التعال. ما هم قالوا من أحسن المناسبات التي ذكروها أنهم قالوا لما ذكر الله عز وجل في الآيات التي قبلها قوامة الرجل وما يترتب عليه من الحقوق، وقوامة الرجل هي تكليف وتشريف، ليست تشريفا، إنما هي تشريف وتكليف وأمانة أمام الله جل وعلا، فيجب عليه أن يؤدي الأمانة كما أمره الله عز وجل. فقالوا لما ذكر هذا وكانت قوامته من ضمنها حفظ المرأة ورعايتها والنفقة عليها وحمايتها والقيام على شأنها، بعد ذلك ذكر الخلل الذي قد يصيب هذه القوامة وعالجه، ذكر أمورا أخرى تتصل بهذا، وهي أن أيضا من مكارم الأخلاق أن يكون أن يؤدي حقوقا أخرى، حقوقا أخرى كما لزمه من حقوق المرأة في السابق يلزم أيضا حقوقا أخرى هي من مكارم الأخلاق. ولذلك قال واعبدوا الله، وبدأ بأعظمها وهي الأساس الذي تترتب عليه الحقوق الأخرى. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الأصل. ثم ثناه بقوله وبالوالدين إحسانا. قال وبالوالدين إحسانا لأن حق الوالدين من أعظم الحقوق، فجعله بعد حق الله كما جمع الله بينهما في آيات أخرى. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الجمع بين حق الله وحق الوالدين. لكن هنا قال وبالوالدين إحسانا، وقدم الوالدين، ما قال وأحسنوا بالوالدين مثلا، قال وبالوالدين إحسانا، قالوا للعناية بهما قدمهما. طيب قال هنا وبالوالدين ولم يقل وإلى الوالدين، لم يقل وإلى الوالدين، قال بعضهم إن فيه تضمين يعني أحسنوا وبروا بهما، يعني ليكن إحسانكم برا وبالوالدين إحسانا. قال وبالوالدين إحسانا ولم يقل مثلا وبالأبوين وبالوالدين، ليذكر بالولادة التي هي فيها أيضا استعطاف، استعطاف لهذا المكلف، فقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وبذي القربى، والمقصود بذي القربى القرابة من النسب. والقرابة هنا ما مناسبة ذكر القرابة هنا بعد حق الوالدين؟ قال والمناسبة أن القرابة هي ناشئة من الوالدين، نعم وهي ناشئة منهما، فإن قرابتك هما من والد من أبيك وأمك، فبدأ بالأصل ثم ذكر بعده الفرع. لكن هنا يلاحظ أنه قال وبذي بالباء وأعاد الباء ولم يقل وذي القربى، ما قال وذي القربى، كما قال الله في حق بني إسرائيل في سورة البقرة، قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، ما قال وبذي القربى. لا هنا بالعكس، يعني زيادة الباء هنا تزيد تأكيد ولا بالعكس في تأكيد، هناك في البقرة قال وذي القربى هنا قال وبذي القربى. قال بعضهم إنه الباء هنا تفيد التأكيد، تأكيد حق ذوي القربى. قال ولماذا اختلف عن البقرة؟ قال البقرة خطاب لبني إسرائيل وهنا خطاب لهذه الأمة. قال وفي هذا تعظيم، في هذا تعظيم لحق ذي القربى، قالوا إن فيه تعظيما لحق ذوي القربى في شأن هذه الأمة، كذا قال بعضهم. فقال وبذي القربى، وبذي القربى واليتامى والمساكين، هذا كله معروف. سمع. أي لكن هذا ليس من من من البر، ليس البر هذا الحقوق المالية، ولذي لهم يعني لهم ولذي القربى، تقصد إنه قال ولذي القربى وأعلم أن ما غنمتم شيئا فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، صح ما قال ولليتامى، قد يكون هذا أيضا من الاهتمام بذوي القربى، قد يكون يحتاج إلى تأمل. قال واليتامى والمساكين، والمساكين هنا إذا ذكر مفردا فهو يشمل المسكين والفقير، واليتامى والمساكين وابن السبيل، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. الجار ذي القربى اختلفوا فيه، هل المراد به الجار من النسب ذي القربى يعني من النسب، أو المقصود به الجار الملاصق، أو المقصود به الجار المسلم، وعليه فيكون الجار الجنب، إما على الأقوال الثلاثة هذه يكون الجار الجنب، إما أن يكون الجار الذي ليس من القرابة، أو يكون الجار غير المسلم، أو يكون الجار البعيد، البعيد في الجوار، فأي القولين أي الأقوال الثلاثة أرجح في ذي القربة والجار ذي القربة؟ الذي يترجح والله أعلم أنه الجار ذو القرابة، ذو القرابة من النسب. والذي يدل عليه، يدل عليه أولا أن قوله ذو القربى، القربى هذا معروف ومشهور ومنتشر، المراد به القرابة من النسب، وقال قبله في آية وبذي القربى، فالقربى اشتهر على القرابة من النسب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا هذا دليل كثرته واستعماله بكثرة دليل على أن المراد القرابة من النسب. قالوا والدليل الثاني أنه قال والجار. فالجار يكفي، الجار يكفي، معروف الجار قربه وبعده من كلمة جار، يعني الجار نفس الكلمة جار تبين لي الجار القريب والجار البعيد، وكل واحد منهم له حق معروف أو لا، كلمة جار تكفي تبين لي من هو أحق. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة إن لي جارين فأيهما أهدي، فقال أقربهما بابا كما في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربهما بابا. فالجوار معروف قربه وبعده. إذن الذي يترجح الله أعلم أن ذي القربة والجار ذي القربة هو الجار ذي القرابة، ويكون الوصية به من جهتين، من جهة الجوار ومن جهة القرابة. ولهذا قال والجار ذي القربة، ثم قال بعده والجار الجنوب. الجار الجنوب يعني يكون هو الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة في النسب، فأوصى الله عز وجل به، وحق الجار عظيم، ولهذا أوصى الله به وأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن الله لا يؤمن الله لا يؤمن، قيل من يا رسول؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال قال لأبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال ما زال جبريل يوصيني بالجرح حتى ظننت أنه سيولد. وقال لا يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو من فرس شات. الفرس هو الظلف هذا الحقير القليل، فيقول يعني لا تترك جارك ولو من الشيء القليل، الهدية العطاء القليل. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يكون بينهم تواصل في الجيرة يعني، ولا يحقر الواحد شيء، ما يقول هذا والله قليل، هي عنوان عنوان محبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه بل بالمرقة، قال أكثر مرقتها أكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهذه الصلة حقيقة كانت موجودة عند الناس قديما أكثر منهم اليوم، وكان الناس معروف عندهم هذا، يرسلون لجيرانهم من الطعام ويرسلون لهم من الأشياء لو كانت بسيطة، وكانت أمورهم طيبة وصالحة وبينهم ألفة ومحبة. لكن اليوم الناس مع هذه المدنية المزعجة ما أصبحوا يتواصلون، والأمر بسيط، لو الإنسان أعطى جاره ولو الشيء القليل أو المرأة تعادت جيرانها لكان هذا فيه خير كثير، ويجلب المحبة ويزيل الضغينة. لكن ينبغي لنا أن نطبق هذا. وأيضا يحذر الإنسان من أذية الجار مع بذل المعروف، يحذر من أذية الجار، هذا أمر خطير. لا يأمن لا يدخل الجنة من كبائر الذنوب من لا يأمن جاره بوائقه. قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب هنا أيضا اختلفوا فيه، فقال بعضهم الصاحب بالجنب هو الزوجة لأنها هي التي تصاحب الإنسان وتعاشره طويلا. وقال بعضهم الصاحب بالجنب هو الصاحب الذي الصاحب هو الذي يلازمك، كلمة صاحب تدل على طول الملازمة، وبالجنب هو اللصيق لك في المكان. طيب ما ما ماذا يترتب على هذا؟ قالوا يشمل أمور، يشمل الزوجة ويشمل الجار. الجار إذا كان مصاحبا لك ليست مجرد جيرة إنما يخالطك ويصاحبك. قالوا ويشمل المسافر معك في السفر، إذا كان مسافرا معك فهو لصيق لك يجاورك بجنبك. قال وأيضا شريكك في التجارة والعمل وطلب العلم، هذا صاحب أوصى الله به. قالوا أيضا يشمل الطالب، وهم يقولون فلان أصحاب الإمام أحمد أصحابه، قال له حق عليك إذا كان طالبك يكون له حق عليك والوصية به لأنه مصاحب لك والصاحب بالجنب. فهنا هذا من عظمة هذا الدين أنه أوصى وأعطى هذه الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه. فقال والصحيح فالصحيح أنها تشمل كل هؤلاء، وتكون الوصية بالزوجة هنا من باب التأكيد على ما مضى. قال والصاحب بالجنب والجاري ذي القرب والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وابن السبيل قال وابن السبيل هنا السبيل هو الطريق، وابن السبيل قال هو المنقطع في السفر ولو كان غنيا في بلده إذا كان محتاجا، وقال بعضهم هو الضيف، والصحيح أنه ليس الضيف وإنما ابن السبيل هو المنقطع عن أهله المحتاج، فهنا سماه ابن سبيل وله حق. وأضيف هنا للسبيل من باب أيضا إثارة العطف والشفقة عليه، لأنه إذا كان ابن سبيل يعني ابن الطريق، يعني كأن الطريق أبوه وليس له إلا أن يمشي على هذا الطريق فهو محتاج، فهذا من باب أيضا التحنين والترط والاستعطاف به. قال وابن سبيل وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم هنا المقصود الممالك، وما ملكت أيمانكم ولكنه عبر هنا حتى أيضا يستعطف لأنه ملك اليمين فهو ملكك تحتك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ثم قال فلا تكلفوهم ما لا يطيقون وإن كلفتوهم فأعينوهم، وقال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه وقد حري ولي حره ودخانه فإن كان الطعام فليجلسه معه، خلوا يأكل معك حتى لو أنه خادمك ما في فرق بينك وبينه، لكن الله خولك خدمته. قال فليجلسه معه فإن كان الطعام قليلا مشفوها، قليل مشفوها تتكاثر عليه الشفاه، قال فليجعل في يده اللقمة واللقمتين حتى ترده لأنه ولي حره. هذا من الرفق وعظمة هذا الدين. قال وملكت أيمانكم، وقال بعض العلماء إن هذا حتى يشمل الحيوان لأن الحيوان مما ملكت يمينك، فيكون يشمل الرقيق ويشمل أيضا ما ملكت يمينك من الحيوان، فيجب عليك أيضا أن تحسن وترفق بالحيوان وأن تطعمه. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، وسواء كان إنسانا أو حيوانا. قال هنا وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ثم ختم الآية بهذا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فما هو المختال وما هو الفخور؟ سم أي. وفي فرق بينهم شيخ؟ وش الفرق بين ملك وملك؟ ملك وملك على أيهن؟ أي والملك ما إيش؟ أو تكون وحدها المصدر وحدها المفعول، قد يكون كذا حقيقة يحتاج إلى النظر فيها. هل هي ملك وملك؟ لا، هم فرقوا بينهما، فرقوا بين الملك والملك. سم كيف؟ ما أسمعك والله. طيب أنت تعلم أنها في الكسر، ما الفرق بينهما؟ ها؟ لا يا شيخ، إذا قلت توجيه لازم تعلمنا وش الفرق بينهما، وش الفرق بين الملك والملك. إذا ما تعرف الفرق بينهم ما تقدر تقول هذه الأولى. إيه سماعا. طيب على كل حال ننظر فيها إن شاء الله. قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال، المختال قالوا المختال في هيئته، قال بعضهم المختال في هيئته، والفخور قالوا المفخور بقوله، فهو الذي يعدد مناقبه وأفعاله وأعماله فخرا. وقال بعضهم أيضا الخيلاء، إن الله لا يحب من كان مختالا، الخيلاء في الاعتقاد والفخر في الإرادة، قال وهما متلازمان. فإن الإنسان إنما يختال ويستطيل بهيئته ومشيته، قالوا إذا كان يعتقد في نفسه أن مقامه أعظم مما هي عليه فيختال، ثم إن هذا الاختيال يوجب له أن يفخر لأن إرادته مبنية على اعتقاده، فهو يعتقد أن مقامه أعظم مما هو عليه فيفخر ويعدد مكارمه ومحاسنه وأنه أفضل من غيره. ولهذا جاء في الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس، فأيهما الفخر وأيهما الخيلاء؟ سؤال لكم بسرعة، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أيهم؟ واحدة منهن الفخر واحدة الخيلاء. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر لا يا شيخ، الكبر فسر، الكبر فسر بأمرين، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق الاختيال، لأن لأن لأن لأنه يعتقد بنفسه ويعتقد ورد الحق، والفخر غمط الناس، يمدح نفسه ويحتقر الآخرين. فهذا منشأ الفساد، إذا كان عند الإنسان اعتقاد بنفسه أنه خير من غيره وأن مقامه أعظم من مقام الذي هو عليه، ثم يفتخر على الناس ويمدح نفسه ويعدد مآثره ويذم ويقتضي أن يذم ترى الآخرين، هذا هو الفخر والخيلاء، وهذا يؤدي إلى الغلظة والجفاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في الفدادين أهل الوبر، غلظ القلوب والجفاء في الفدادين أهل الوبر، وقال الفخر والخيلاء في أهل الإبل. وهذا من تأثير، يعني تأثير الصنعة، أو لأن الإنسان يتأثر بالطعام ويتأثر بالعمل ويتأثر بالصحبة ويتأثر بالقراءة، الإنسان مجموعة مشاعر. فالإنسان الذي يرعى الغنم السكينة في أهل الغنم، السكينة في الوقع، واللي يرعى الإبل الفخر والخيلاء في أهل الإبل، واللي يأكل الإبل أمر أن يتوضأ لأن فيها قوة غضبية تطفئ، ونهي عن أكل السباع لحوم السباع لأنها فيها قوة غضبية فتورث عنده عدوانية، ونهي عن أكل الخنزير لما فيه من الخزة والدناءة والدياثة، والذين يأكلونه يتأثرون بها. فالطعام يؤثر، والشراب يؤثر، والمجالسة والمخالطة تؤثر، والقراءة تؤثر. فليحرص المسلم والمسلمة على ما يقوي قلبه ويطهره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، لا يفخر قالوا حتى لو بالحق، ولا يبغي في الباطل. المناسبة هنا في ختام هذه الآية التي ذكر فيها الحقوق، ما هي؟ ذكر هذه الحقوق ثم قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قالوا المناسبة لأنه قالوا الأمور التي ذكرها الله عز وجل السابقة، إنما هذه الأمور والمكارم إنما فسادها وعدم الأتيان بها من الفخر والخيلاء، إنما يقصر بها ولا يأتي بها إذا كان في قلبه هذا الشيء من الفخر وفي عمله، ومن الفخر والخيلاء. قالوا أيضا ملحظ آخر، قال بعضهم: ولأن الإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة والخير وأحسن وأحسن لجيرانه وأحسن، فقد يرى في نفسه رفعة وعلو، فنهي أيضا أن يكون في نفسه علو ورفعة، قاله بعضهم. ثم قال: الذين يبخلون. الذين يبخلون هذا بدل مما سبق، يعني هؤلاء إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، من من من حال هؤلاء أنهم يبخلون. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هذه صفات. يبخلون هم بأنفسهم، ويأمرون الناس بالبخل يعني شرهم متعدي، يمنع خيره ويأمر خيره بمنع الخير ويأمر غيره بمنع الخير، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فلا يظهرون نعمة الله عليهم. لكن هذا البخل هل هو بخل في المال أو بخل في العلم والجاه أو يعم الجميع؟ يعم الجميع، فهم يبخلون بكل شيء، ومن أعظم العلم، بل العلم أعظم من هذا، فهم يبخلون بكل شيء الذين يبخلون. لكن هؤلاء هل هم منافقون أو هم مسلمون أو هم اليهود؟ قال بعضهم إن هؤلاء المراد بهم اليهود، والمقصود ببخلهم هنا هو بخلهم بظهار شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود عنده في كتبهم ويعلمون به، فقالوا إنهم بخلوا به ولم يظهروه. وأيوة، لكن ابن عباس ذكره في هذا، قال هذا من بخل اليهود، قالوا هذا اليهود بخلوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهروا، ويأمر الناس بكتمانها ويأمر الناس بالبخل. والغريب أن ابن جرير رجح هذا القول، وحجة ابن جرير في ذلك أنه قال الذين يبخلون معقولة، لكن يأمرون الناس بالبخل ما عهدنا أحدا يكون بخيلا ويأمر غيره بالبخل. قالوا يعني الإنسان مهما كان وضيعا في خلقه إنه يحب الأخلاق الطيبة، لكن هذا اللي قاله ابن جرير مو بصحيح. حتى قال الزمخشري: وقد علمنا ورأينا أناسا بخلاء، قال: وإذا رأوا أحدهم ينفق فيأتيهم الهم والغم، يقول يجيهم هم الهم والغم لغير ينفق، قال: فكأنما كسرت خزينتهم ونوهبت أموالهم ولينفق غيرهم. هذا موجود صراحة، ولذلك الله عز وجل قال عن المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ففيه ناس وناس هكذا. فإذا كان سبب ترجيح ابن جرير هذا، نقول هذا يعني موجود أن اليهود لحجته هذه، واستدل بهذا الأثر. لكن الصواب الله أعلم الذي يدل عليه السياق أنه ليس فيه، لأن السياق ليس في اليهود. فقال هنا الذين يبخلون، وهم الذين ذكرهم الله قبل أن الله كانوا مختلفا أخرى، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يبخلون بعلمهم وبمالهم، ويأمرون الناس بالكتمان بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فلا يظهرون علمهم ولا يظهرون ما عندهم من الخير، ويقولون نحن فقراء أو نحن ليس عند، وهكذا يذمون أنفسهم، ويبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، ولم يقل وأعتدنا لهم، وقالوا هذه حقاتك عبد القديم، وش تسمى دي؟ الإظهار في موضع ما قلناها من زمان، لكن ما السر في ذلك؟ قال وأعتدنا، ولم يقل وأعتدنا لهم، وإنما قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني ليبين أن ليسجل الكفر عليهم، ليسجل الكفر عليهم، وليبين أنها هي علة الحكم، وليعمم الحكم، ثلاث أمور: ليسجل عليهم هم الكفر، وليبين علة الحكم وهي الكفر، وليبين أن تعميم الحكم. ولكن هنا أيضا قال مهينة، ما مناسب أن قال مهينة ولم يقل أليمة، لأنهم هؤلاء يفخرون ويختالون، فكان الجزاء من جنس العمل، عوقبوا بعكس ما هم عليه. ثم هنا هل الكفر هنا هو الكفر الأكبر ولا الأصغر؟ على حسب حال الشخص، فقد يكون كفرا أصغر إذا كان بخلا ولم يؤدي حق الله عز وجل عليه لكن لم يصل إلى النفاق، أما إذا وصل إلى النفاق فهو يكون كفرا أكبر. ولذلك ماذا قال بعده ونختم بها ونقطع لكم؟ قال بعدها الذين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، والذين عطف عليها، لا هذا من باب صنف آخر ولا من باب عطف الصفات على الصفات؟ عطف الصفات على الصفات، فإنهم موصوف بما ذكر وموصوف بأنهم أيضا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فهؤلاء يبخلون لكن إذا أنفقوا أنفقوا بالرياء. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأعاد الجار هنا ولا باليوم الآخر، قالوا وأعاد الجار ليبين ويسجل عليهم أنهم يفعلون الاثنين، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون أيضا باليوم الآخر، لأنه إذا جمع قد يكون يريد الاثنين وقد يريد الجمع، مثل لا تضرب زيدا ولا تضرب زيدا وعمرا، قد يقصد الجمع بينهم وقد يقصد كل واحد لحاله، لكن إذا قال لا تضرب زيدا ولا عمرا على اثنين كلهم لا تضربهم على حدة ولا جميعا. وهنا قال والذين في قلوبهم رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، دل على أنه منهي عن هذا، وأن هذا كلها كبير وأمر عظيم، ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا. ثم ختم بهذا التهديد الشديد ليبين أن هذا الصنف من الناس الذي استاود الذي فعل هذه الجرائم والموبقات إنما سببه أن الشيطان مقارن له، ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا، والشيطان يدعوه بالشر والسوء، والملك له لمة، والشيطان له لمة، فلمة الملك وعد بالخير وإعاد بالخير، ولمة الشيطان إعاد بالشر، فالشيطان يخوفه ويأمره بالبخل ويأمره بالخيلاء وبالفخر، فقال ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا. وفي هذا تهديد كبير بأن من كان منها أصحاب هذه الصفات فإن الشيطان مقارن له، وأنه بعيد من الرحمن ومقارب للشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الفقه في دينه، ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.